قوله والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، وذلك حتى يحصل ضبطه وفهمه ووعيه ومعرفة أوامره ونواهيه، وحين يحصل انتفاع القلب. قال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. وتدبر القرآن منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة مؤكدة، والفائدة من تدبر القرآن فهم المعاني وخشية الرب والانتفاع ومعرفة الأوامر والنواهي وحصول الفهم وانتفاع القلب. فجمعية القلب وقت قراءة القرآن من أفضل العبادات وأعظم القرب، هذه العبادة من أثنى المطالب وأعظم المقامات، فإن العبد إذا جاء كتاب من سلطان يأمره بأمر أو من عالم له قدره في قلبه تمعن في هذا الكتاب وقرأ قراءة تدبر وتفهم الفاظة وتفهم معانيه ولعله يعيده ثانية وثالثة ورابعة ولعله يقرأه على الآخرين كان في مدح له وثناء أو إيجاد منصب وغيره ذلك. وقراءة كلام الرب جل وعلا بالتأمل والتدبر والنظر في الأوامر والنواهي أولى من قراءة كتاب السلطان بهذه الطريقة. ولو أن العبد فرغ قلبه حين قراءة القرآن لحصل له من الإيمان أضعاف أضعاف ما هو عليه، فإن القرآن شفاء لما في الصدور ونور وهدى ورحمة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتقدمت الإشارة إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعداد معاني هجر القرآن حين تحدث على قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال هجر القرآن أنواع، فذكر هجر تلاوته وهجر تدبره وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه وهجر التشافي به، فإذا قرأ ولم يتدبر فقد وقع في هجر التدبر، وإذا قرأ وتدبر ولم يتحاكم إليه وقع في هجر ترك التحاكم إليه، وإذا فعل كل هذه الأمور ولم يتشافى به وقع في هجر التشافي بالقرآن. وكثير يعتقد أن هجر القرآن هو هجر تلاوته، وهذا غلط، هو ضرب من الهجر وليس هو الهجر كله.